بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 22 في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 2 من شهر رجب لعام 1440 الموافق 9 من شهر آذار لعام 2019. وموضوع درسنا اليوم هو الخبر. قال المؤلف رحمه الله: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو قولك زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة، انتهى كلامه. قلنا في الدرس الماضي إن الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم ولها ركنان مبتدأ وخبر. وقلنا أيضا سمي المبتدأ بهذا الاسم لأنه يبتدأ به الكلام، والعامل فيه معنوي وهو الابتداء. لذلك قال المصنف في تعريفه: الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، أي المجرد من العوامل اللفظية. فالذي يعمل في المبتدأ الرفع هو الابتداء بحد ذاته، ما يوجد قبل المبتدأ عامل يعمل به الرفع، وإنما بمجرد كونه مبتدأ هو مرفوع، إذن العامل فيه هو الابتداء. فإذا سبق المبتدأ بعامل لفظي تغير حكمه وصار شيئا آخر غير المبتدأ، كدخول النواسخ عليه مثل كان وأخواتها وإن وأخواتها. والخبر سمي كذلك لأنه يخبر به عن المبتدأ، سمي الخبر كذلك لأنه يخبر به عن المبتدأ أو يسند إلى المبتدأ. ومن هنا قال المصنف في تعريفه، أي في تعريف الخبر: الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. والعامل في الخبر ما هو؟ ما هو العامل في الخبر؟ المبتدأ هو الذي يعمل به الرفع. والخبر كما ذكر المصنف قسمان: خبر مفرد وخبر غير مفرد. والخبر المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، الخبر المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. مثاله قول الله تعالى: الله لطيف بعباده. لطيف هي الخبر كلمة، ليست جملة ولا شبه جملة. وقوله تعالى: وهو القوي العزيز. القوي والعزيز أخبار للمبتدأ هو، فكل من القوي والعزيز خبر مفرد. وكقولك النجم طالع والقمر بدر وزيد خلوق والمدينة كبيرة، كل هذه الأمثلة الخبر فيها إيش؟ مفردا. الخبر فيها مفرد ليس جملة ولا شبه جملة. وأما الخبر غير المفرد فهو ما كان جملة أو شبه جملة. والجملة قسمان: جملة فعلية أو جملة اسمية. مثال الخبر إذا كان جملة فعلية قولك الطالب يجتهد في دروسه، وقولك زيد يتكلم اللغة الفصيحة، وقولك أيضا الله يهب البنين والبنات. فكلمة يجتهد في قولك الطالب يجتهد في دروسه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الطالب، فهذا مثال على الخبر إذا كان جملة إيش؟ جملة فعلية. ومثال الخبر إذا كان جملة اسمية قولك سعيد عقيدته سلفية وأخوك خلقه رفيع والكتاب صفحاته ممزقة. فالمثال الأول عندما قلت سعيد عقيدته سلفية، سعيد المبتدأ، عقيدته إيش هي؟ ها؟ أيضا هي مبتدأ، مبتدأ ثان وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. سلفية خبر للمبتدأ الثاني، والجملة الإسمية عقيدته سلفية خبر للمبتدأ إيش؟ الأول سعيد. وهناك أنواع من المبتدأ لا بد أن يكون خبرها جملة، ما يصلح أن يكون الخبر إلا إيش؟ جملة، ما يصلح أن يكون كلمة واحدة مفردا، لا بد أن يكون جملة ولا يصلح أن يكون شبه جملة. فمثال ذلك المبتدأ إذا كان ضمير الشأن، المبتدأ الذي يعبر عنه بضمير الشأن وهو الضمير الواقع قبل جملة. ضمير الشأن ما هو؟ الضمير الواقع قبل جملة. وسمي ضمير الشأن وبعضهم يسميه ضمير القصة، ضمير الشأن أو ضمير القصة. لماذا سمي كذلك؟ لأنه يعود إلى ما في الذهن من شأن أو قصة. سمي ضمير الشأن لأنه يعود على ما في الذهن من شأن أو قصة. فالجملة التي تأتي بعد ضمير الشأن تفسره، الجملة الواقعة بعد ضمير الشأن ماذا تفعل؟ تفسره وتبين القصة وتبين شأن ذلك الضمير. مثاله قول الله تعالى قل هو الله أحد، فهو هذا ضمير الشأن يعرب مبتدأ، ولا بد وأن يكون ما بعده إيش؟ ها؟ لا بد وأن يكون ما بعده الخبر إيش؟ جملة، لا يصلح أن يكون مفردا. نعم. فقل هنا تعرب فعل أمر مبني على السكون، هو ضمير الشأن مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الله، الله هذه مبتدأ ثان. لفظ الجلالة، هذه الكلمة لفظ الجلالة مبتدأ ثان. أحد خبر للمبتدأ الثاني. والجملة الإسمية الله أحد في محل رفع ماذا؟ خبر للمبتدأ الأول هو ضمير الشأن. أيضا اسم الشرط الذي يقع مبتدأ، فلا بد وأن يكون ما بعده، لا بد وأن يكون خبره جملة. اسم الشرط الذي يقع مبتدأ لا بد وأن يكون خبره جملة، كقول القائل أو الشاعر من يهن يسهل الهوان عليه. فمن هنا في قوله من يهن يسهل الهوان عليه، من اسم شرط جازم يجزم كم من الأفعال؟ يجزم فعلين. اسم شرط جازم يجزم فعلين مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ في محل رفع مبتدأ. ويهن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرط، والفاعل فيه مستتر تقديره هو في محل رفع. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ من. أيضا المخصوص بالمدح أو الذم، المخصوص بالمدح أو الذم إن كان مقدما في الجملة فإنه يعرب مبتدأ وخبره الجملة التي بعدها. فالمخصوص بالمدح أو الذم لا يصح أن يكون خبره إلا إيش؟ جملة. مثال لذلك تقول علي نعم الصديق، من هو المخصوص بالمدح هنا؟ علي، وقع مبتدأ، نعم فعل من أفعال ماذا؟ فعل من أفعال المدح وتعرب هكذا، نعمة فعل ماض مبني على الفتح وهو فعل المدح. الصديق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في في محل رفع خبر للمبتدا علي. فهمتم هذا؟ فهنا المخصوص بالمدح او الذم، مثال الذم تقول مثلا علي بئس القائد، فنفس الشيء هذا المخصوص بالمدح او الذم ان وقع مقدما مبتدا فان خبره لا بد وان يكون ماذا؟ جمله. ايضا كلمه كأي، كلمه ماذا؟ كأي بمعنى كم من، كأي معناها كم من. فهذه الكلمة إن وقعت مبتدأ فخبرها جملة ولا بد، ومثالها في كلام الله كثير، منها أو منه قوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم معرضون. كأي هنا اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ بمعنى كم من، وخبر هذا الاسم أو خبر هذا المبتدأ هو الجملة يمرون، جملة يمرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فيه فاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ كأي. القسم الثاني من الخبر، إذا فرغنا من القسم الأول من الخبر وهو ماذا؟ الخبر المفرد. القسم الثاني من الخبر هو الخبر غير المفرد وهو شبه الجملة. احنا قلنا الخبر إما أن يكون جملة وإما أن يكون شبه جملة، ففرغنا من الخبر الذي يقع إيش؟ جملة، وتكلمنا أيضا عن الخبر الذي يقع مفردا. الآن الخبر الذي يقع شبه جملة، وشبه الجملة إما أن يكون ظرفا وإما أن يكون جارا ومجرورا، وشبه الجملة لا يعرب خبرا على الصحيح. يعني من النحويين من يقول شبه الجملة بحد ذاته هو الخبر، ومنهم من يقول لا شبه الجملة ضعيف ليس خبرا ولكنه متعلق بمحذوف خبر يقدر بحسب إيش؟ بحسب السياق. وعلى فرض هذا أو هذا، المهم تعرف أن شبه الجملة قد يقع إيش؟ خبرا للمبتدا. ومن أمثلة ذلك قولك تحت الدار نهر وأمام محمد عدو، فكلمة تحت وأمام هذان ظرفان كل واحد منهما يعرب ظرف مكان منصوب، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وما جاء بعده مضاف إليه، تحت الدار مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة الظرفية إما أن تقول خبر للمبتدأ المؤخر نهر، أو تقول متعلق بمحذوف خبر للمبتدأ المؤخر نهر وتحت تقدير هذا المحذوف كائن أو موجود أو جار. نعم تحت الدار نهر. وتقول أيضا في الحديقة زهور، في الحديقة زهور، ففي الحديقة جار ومجرور خبر للمبتدأ المؤخر نهر، خبر المبتدأ المؤخر زهور، أو تقول متعلق هذا الجار المجرور بمحذوف خبر للمبتدأ المؤخر زهور، تقدير ذلك الخبر هو إيش؟ موجودة أو كائنة أو نابتة وهكذا. مسائل نحوية في الخبر. المسألة الأولى تعدد الخبر. الخبر يمكن أن يأتي كلمة واحدة، يمكن أن يأتي جملة، يمكن أن يأتي شبه جملة، لكن إن جاء كلمة واحدة فيجوز أن يتعدد. فيجوز تعدد الخبر بمعنى أن يكون للمبتدأ الواحد أكثر من خبر، فتعرب كلها أخبارا لمبتدأ واحد، تعرب كل تلك الكلمات أخبارا لمبتدأ واحد. مثالها أو مثال ذلك قولك علي، هذا مبتدأ علي، ما يأتي بعده أخبار علي صحابي خليفة مبشر بالجنة، علي صحابي خليفة مبشر بالجنة. فكلمة صحابي وخليفة ومبشر كلها تعرب إيش؟ تعرب خبرا أو أخبارا مرفوعة. ويجوز أن تعربها صفات أو نعوت، يجوز أن تعربها صفات أو نعوتا لعلي مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، وهذا سيبحث إن شاء الله في حينه في باب التوابع. ومثله قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فكل من هذه الأسماء لله عز وجل: الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، كلها تعرب أخبارا للمبتدأ أو لمبتدأ واحد، وهو ضمير الشأن هو، أو الضمير هو الذي يعود على الله تبارك وتعالى. من مسائل الخبر النحوية حذف الخبر، فيجوز حذف الخبر إن دل عليه دليل في السياق، يجوز أن يحذف الخبر إن دل عليه دليل أي في سياق الجملة، كما لو كان جواب، كما لو كان الخبر في جواب عن سؤال. إذن يجوز حذف الخبر إن دل عليه دليل في السياق، كما لو كان الخبر جوابا عن سؤال، كقولك: من في الدار؟ فتجيب: زيد. فهو كلمة زيد هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والخبر محذوف جوازا تقديره في البيت، زيد في البيت. فإذا الخبر حذف هنا، لماذا حذف؟ لأنه دل عليه السياق، جاء جوابا على سؤال معين. وكذلك يجوز حذف الخبر إذا وقع بعد إذا الفجائية، إذا وقع بعد إذا الفجائية، كقولك: خرجت فإذا معلمي، خرجت فإذا عمرو. هذه إذا تسمى إذا الفجائية التي تدل على المفاجأة. فكلمة معلمي، خرجت فإذا معلمي، تعرب هكذا: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، عفوا، مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. خرجت فإذا معلمي مبتدأ وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وخبر المبتدأ محذوف تقديره إيش؟ موجود أو قائم. نعم، خرجت فإذا معلمي، خرجت فإذا معلمي، الخبر ما أينه؟ محذوف، دل عليه السياق، قائم. فإذا معلمي قائم أو واقف أو أمامي، وهكذا. وهناك مواضع نحوية يجب فيها حذف الخبر، كما أنه يجوز حذف الخبر إن دل عليه السياق، فهناك مواضع نحوية يجوز فيها حذف الخبر. قلنا هناك مواضع نحوية يجوز فيها حذف الخبر، فكذلك هناك مواضع نحوية يجب فيها حذف الخبر وجوبا، وليس هذا محل ذكرها. من المسائل النحوية تقديم الخبر، فالأصل أن الخبر متأخر عن المبتدأ، هذا الأصل، المبتدأ أولا ثم يأتي بعده الخبر. والأغلب جواز تقديم الخبر وجواز تأخيره، هذا هو الأغلب نحوه، كقولك: زيد قائم وقائم زيد، ونعم الأخ محمد ومحمد نعم الأخ. فيجوز في هذه الحالة تقديم المبتدأ وتأخيره، وتقديم الخبر وتأخيره. ولكن هناك مواضع يجب أن يتأخر الخبر فيها عن المبتدأ، هناك مواضع يجب أن يتأخر فيها الخبر عن المبتدأ. من هذه المواضع أن يكون المبتدأ له حق الصدارة في الجملة. هناك أنواع من الكلمات لها حق الصدارة في الجملة، لا يجوز أن تتأخر، لأنه يعني إذا تأخرت تختل الجملة، يختل معناها ويختل سياقها ويختل مضمها. مثال ذلك أسماء الاستفهام، لا يصح أن يكون اسم الاستفهام في آخر الجملة، لا بد أن يكون في أولها. مثاله قول الله تعالى: قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم. فمن هنا قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، من هنا مبتدأ وفعل فعل الماض والفاعل المستتر تقديره هو، وهذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ من، فلا يصح هنا في هذه الحالة أبدا أن يتقدم الخبر على إيش؟ على المبتدأ، لأن المبتدأ له حق الصدارة. نعم. ومثاله أيضا أسماء الشرط، فقولك من يجتهد ينجح، فمن مبتدأ والجملة الفعلية بعدها إيش؟ خبر لذلك المبتدأ. وكذلك ما التعجبية لها حق الصدارة، كقولك ما أجمل الصباح، فما مبتدأ وأجمل فعل ماض والجملة الفعلية والفاعل الفاعل المستتر والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. أيضا دخول لام الابتداء، إذا دخلت لام الابتداء على المبتدأ فيجب تأخر الخبر، لا يجوز أن يتقدم الخبر في هذه الحالة، لأن لام الابتداء لها حق الصدارة في الجملة. مثاله قول الله تعالى: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، وقوله: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقولك: لأخوك مريض، وقولك: ولزيد أخو محمد. فلام الابتداء إذا دخلت على الاسم ففي هذه الحالة لا بد أن يتأخر الخبر، لأن لام الابتداء لها حق الصدارة. أيضا أن يكون الخبر جملة فعلية فاعلها مستتر يعود على المبتدا، فلو جاز تقديم الخبر في هذه الحالة لصارت الجملة مكونة من فعل وفاعل وليست مكونة من مبتدا وخبر. إذا كان الخبر جملة فعلية تتضمن الفاعل الذي هو ضمير مستتر يعود على المبتدا، في هذه الحالة لابد أن تكون هذه الجملة الفعلية التي تعرب خبرا لابد أن تكون متأخرة على المبتدأ، لأننا لو أننا قدمناها يبطل في عندنا مبتدأ وخبر، يصبح عندنا إيش؟ فعل وفاعل. مثاله قولك: زيد يلعب، مبتدأ وخبر، لكن لو قلنا يلعب زيد صارت فعل وفاعل. أيضا من المواضع التي يجب أن يتأخر فيها الخبر استخدام أسلوب الحصر، استخدام أسلوب ماذا؟ الحصر، كقولك أو كقول الله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. فعند استخدام أسلوب الحصر فإنه لا بد أن يتأخر الخبر، فلا يصح أن يقال إنما لعب ولهو من الحياة، لا يصح ولا تستقيم الجملة، وإنما الجملة هكذا أو الآية هكذا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. فعند وجود أسلوب من أساليب الحصر فالمبتدأ يجب أن يكون مقدما والخبر يجب أن يكون مؤخرا، فالحياة هنا مبتدأ، لعب خبر، ولهو معطوف على الخبر فيأخذ حكمه. ومثل أسلوب الحصر هذا بإنما، الأسلوب الحصر بإلا بعد النفي، مثل أسلوب الحصر بإنما، هناك أسلوب الحصر بإلا بعد إيش؟ بعد نفي، فهذا الأسلوب أيضا لا بد فيه من تأخر الخبر. مثاله قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول، فهنا الاستثناء إلا بعد النفي هذا من أبلغ وسائل الحصر، فمحمد تعرب مبتدأ ورسول تعرب خبرا، فلا يصح أن يقدم الخبر على المبتدأ ونقول وما رسول إلا محمد، لأن هذا فيه إيش؟ إخلال بالاعتقاد الصحيح في الإيمان بالرسل جميعا، وفيه أيضا يعني إخبار بخلاف الحقيقة الموجودة، الحقيقة الموجودة التي دل عليها القرآن ودلت عليه السنة عليها السنة، وهي إيش؟ وجود رسل كثيرين غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الحصر بإنما، عند الحصر بإنما لا بد من تأخير الخبر، وعند الحصر بالاستثناء بعد النفي أيضا لا بد من تأخير الخبر. بهذا ينتهي درسنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.